بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: والظاهر ما احتمل أمرين. سبق أن الكلام ينقسم أو الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث معانيه. القسم الأول وهو النص، ولا يحتمل إلا معنى واحدا، لذلك المصنف رحمه الله استطرد النص وهو ليس من المجمل. والقسم الثاني الظاهر، أي الكلام الظاهر، وسيأتي بإذن الله معنى. والقسم الثالث المجمل، أي لم يتضح معنى. والمصنف رحمه الله تعالى كما سيأتي وضع بدل المجمل العموم، وسيأتي الحديث عنه. وقد سبق القسم الأول وهو النص، والقسم الثاني وهو الظاهر، يعني الكلام الواضح. وهذا الكلام الواضح قال: ما دل، أي ما احتمل أمرين، أي ما احتمل معنيين. وقوله معنيين يخرج بذلك النص، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا: الله الصمد. قال: أحدهما، أي أحد المعنيين، أرجح من الآخر، ويخرج بذلك المجمل، لأن المجمل لا نعرف أصلا معناه، وليس هناك معنى آخر إلا إذا بين. وما أدرك ما الحاقة، فمثل القارعة، ما القارعة وما أدرك ما القارعة، يوم يكون الناس، مجمل ثم بين، فليس هناك معنى آخر. مثال ذلك قوله سبحانه عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نذرت للرحمن صوما، قد يتبادر للذهن أنه هو الصوم الإمساك عن الطعام والشراب، لكن صرف بدليل كما قال المصنف: ويؤول، أي يصرف إلى غير معناه الظاهر بدليل. ما هو الدليل في الآية؟ فلن أكلم اليوم إنسيا، فدل على أن الصوم ليس هو الإمساك. ذلك قال: ويؤول الظاهر، يعني نصرفها معناها الظاهر بسبب الدليل. ومثل أيضا كأن تقول: رأيت أسدا، فلو أتاك شخص قال: رأيت أسدا، المعنى الظاهر هو الحيوان المعروف. فحتى نصرف هذا المعنى الظاهر إلى معنى مرجوح وهو المؤول نحتاج إلى دليل. ما هو الدليل؟ مثل: لو كانت معركة قريبة من عندنا، معركة قريبة، ثم أتانا رجل وقال: رأيت أسدا في القتال، هنا دليل على المراد به التشبيه بالأسد بالشجاعة. لذلك قال عن هذا التحريف للمعنى: ويسمى الظاهر، يسمى ظاهرا بالدليل، يعني حرفناه بسبب دليل يوجب ذلك. ثم بعد ذلك ذكر العموم وهو القسم الثالث، قال والعموم وقد تقدم ذكره. العموم ليس من أقسام الكلام الثلاثة التي سبقت، وإنما العموم نوع من أنواع الظاهر، فالأصل أن يجرى على ظاهره لأنه كلام واضح إلا إذا دل دليل يصرفه عن غيره كقوله سبحانه والعصر إن الإنسان، هذا عام لفي خسر، ومات دليل صرف عن هذا المعنى إلا الذين آمنوا، فليس جميع الناس في خسران. وإذا كان نعم، وإذا كان الدليل، وإذا لم يكن هناك دليل يصرفه فيبقى الكلام على ظاهره، فيبقى الكلام على ظاهره في وضوحه، مثل قوله سبحانه الرحمن على العرش استوى، هذا كلام ظاهر وليس هناك دليل يؤوله إلى غير معناه الحقيقي. فلو قال استوى يعني استولى، نقول ليس هناك دليل يدل على أن معنى استوى استولى، وهكذا. ويكون بذلك المصنف رحمه الله قد انتهى من تقسيم الكلام من ناحية وضوحه، نص ظاهر مجمل. وقلنا لو استبدل المصنف بدل المجمل، بدل العموم بالمجمل لكان أولى. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.